الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم جمع الصلاة عند السحاب أو المطر المتوهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والمتقرر عند العلماء أن الرخصة لا تشرع إلا عند وجود أسبابها الشرعية، وهذه الأسباب التي قررها العلماء لتجويز الرخصة لا بد أن تكون متحققة على أرض الواقع لا مجرد توهم وخيال. فمتى ما تحقق سبب الرخصة يقينا واقعيا فإنه تثبت بثبوته الرخصة المترتبة عليه، وأما مجرد الوهم والخيال فإنه لا يترتب عليه شيء من الرخص. وبناء على ذلك فلا ينبغي أن يجمع الإنسان بين الظهرين أو العشاءين لمجرد وجود السحاب لتوهمه بأنه سينزل المطر، فإن نزول المطر أمره عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فلا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله. وكم من سحاب ظن الناس بقدومه وعروضه على بلادهم أنه سيكون بسببه مطر عظيم، ثم يكشف الله عز وجل عنهم السحاب ولا تنزل عليهم قطرة. فالرخصة في الجمع لرفع الحرج، فإذا لم يكن الحرج متحققا فلا رخصة في الجمع، فلا يجوز الجمع لمجرد هذا الوهم والخيال، بل لا بد من نزول المطر وحصول الحرج حتى تجوز رخصة الجمع لرفعه، والله أعلم.